واجعلنا من عبادك المخلصين. نلتقي اللقاء الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله. حاليا هذا الإصدار من إنتاج تسجيلات القدس الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا تعاليت ربنا وتباركت، حاشاك أن تخلقنا عبثا أو تتركنا هملا. إنني والله لأستخزي حين أتذكر ماذا سيقول اليوم لربه إخبارا عن حال المسلمين. تأمل هذا الضيق، النكد، الظن، الغلاء، البطالة. تأمل أين صلة الرحم؟ أين بر الوالدين؟ أين إكرام الجار؟ أين العطف على الفقير؟ أين الوقوف بجوار الأخ المسلم؟ تأمل تمسك، اختلاف، ضعف، مشاكل، أحقاد، حسد، ضغائن، مصائب. تأمل هذه الغفلة وهو يأخذ كل يوم بالأقلام على قفاه فوق. هتقول لربنا إيه؟ وبعد كل هذا الشكوى من الحياة على كل لسان. كيف الحال؟ زي ما انت شايف يا فضيلة الشيخ، نكد وقرف وقلة بركة وتعب أعصاب. انت السبب. انا السبب؟ نعم انت السبب. هي كل حاجة كده تتحط فوق نفوخي. انا هسألك، البيت فيه مشاكل؟ زوجتك تعبك شوية؟ دي مهججاني هي والعيال. انت السبب. انا برضو. انت السبب. اخبار الفلوس ايه؟ ما انت عارف يا شيخنا، الحالة نايمة والعيشة غالية وما في الشغل. انت السبب. برضو انا السبب. مش انت بتشكو ان مفيش بركة مفيش فلوس؟ فلو شكرت كان نفعك، ما شكرتش انت الخسران، يبقى انت السبب، ما شكرتش. والله يا شيخنا بنحمده ونشكره. لا مش كده. لا، وانت الفلوس اللي ادهالك نعمة من نعم عليك اشتريت بيدش. انت السبب. هتقول لربنا ايه؟ هتقول له ايه وانت بتدفع اشتراك قطعه من فم اكل ولقمة عيش ولادك، تدفع ايجار الوصل؟ هتقول لربنا ايه؟ انت السبب. هل رأيت افلام ومسلسلات هذه الايام؟ هل ادركت حجم المأساة؟ في اسطوانات تباع بملاليم وقروش قليلة، عليها كل فضيحة لا تخطر ببال بشر. انت السبب. ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يلي زعلان من كلمة انت السبب، انا لسه بقولك انت السبب. برضو مصمم ان انا السبب. نعم، النهاردة لما يسألك عن الكليبات، حلوة الكليبات دي؟ ده ايه بقى؟ ده ودانك وعينيك وقلبك ومخك وايديك ورجليك وكل ده بينفعل في الكليب. هتقول لربنا ايه؟ هتقول له ايه؟ يفضح. هو انا فاضي اتفرج يا فضيله الشيخ؟ دي حاجه للعيال بدل ما يروحوا للجيران. يا ابني غلط، يا ابني غلط. ابو بنت ضيعتها وابو ولد اضليت. انت السبب. انت ليه بس يا شيخنا محملني السبب؟ انت مسؤول. افتح اوضه ابنك عشان تشوف ايه اللي بيحصل. افتح اوضه بنتك. انت السبب. الشوارع اجساد عاري. انت السبب. انا السبب. نعم انت السبب. البنت اللي خرجت متبرجة في الشارع، مين السبب؟ انا. نعم انت. ابوها، اخوها، عمها، خالها، جوزها؟ لا ما تقوليش لا، انت واحد من دول وهي واحدة من قرايبك، ما حافظتش عليها كما ينبغي. انت السبب. الولد اللي فسد وبقى مدمن، انت السبب. اعمل ايه يا فضيلة الشيخ؟ ما هو مغلبني. ما انت سبته من الاول، فلوس ما انتش عارف رايحة فين، تأخير عن البيت ما انتش عارف بيعمل ايه، اصحاب فاشلين وسايبه معاهم وانت شايفهم وعارفهم، وجايب له كمبيوتر وسايب له التليفون وقافل عليه الاوضة ما انتش عارف بيعمل فيها ايه. النت بيعمل ايه؟ مش شايف. بيعمل ايه على المواقع الجنسية؟ انت السبب. طيب اعمل ايه؟ عايزك يا راجل تبقى راجل. شفت بقى انا جبت لك الحل من الاخر. حل ايه بس يا فضيلة الشيخ؟ انت قصدك يعني تزعلني؟ لا والله ما قصدي ازعلك، بالعكس، بس لازم تحط دي في دماغك عشان تبدأ تعالي. طب ازاي؟ انت الاول، صلاحك صلاح البيت، وصلاحك هو سعة الرزق والفلوس، وصلاحك هو هداية الاولاد والبنات، وصلاحك هو هداية الزوجة، وصلاحك هو صلاح الشارع. انت الاول. وفي الختام نسأل الله العلي الكريم أن ينفعنا بهذا الإصدار، وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات القدس الإسلامية بالمنصورة، هاتف رقم 012-13-00509 و 050-22-49-520. وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.